قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي إليه المرجع والمرد في الأمور كلها كما قال وأن إلى ربك المنتهى خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وكما قال وأن إلى ربك المنتهى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فيقول الله سبحانه في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة ويقول رسوله الأمين أيضا عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولقد قال عليه الصلاة والسلام كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى في كل الاتجاهات لا يبيع بعضكم على بيع أخيه لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه أرأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه حتى في الخصومات إن هذا أخي له 99 نعجة إلى آخره حتى إذا قتل لك قتيل فالقاتل لا يخرجه القتل عن الأخوة الإيمانية فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان وهكذا في كل الأبواب يتأصل هذا الأصل ويتأكد إنما المؤمنون إخوة يتأصل ويتأكد هذا الأصل الأصيل هذه الأخوة تبقى وتدوم وهي التي تنفع يوم القيامة فأخوة النسب تنقطع منافعها بوفاة الشخص إذا لم يكن ثم صلاح ولا دين قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، أي المتقون ليست بينهم عداوات يوم القيامة، الذين كانوا أخلاء في الدنيا. هذه الأخوة أيها الإخوة التي بيننا لسنا بمخيرين فيها، فما دمت مسلما فلي عليك حق الإسلام، ما دمت أنت مسلم لك علي حق الإسلام، لست مخيرا في هذا ما دمت مسلما. فلزاما أن نحافظ على هذه الأخوة، ولزاما أن نحرص عليها ونقويها ونؤكدها. لهذه الأخوة مستلزمات، لهذه الأخوة مستلزمات، من مستلزماتها الحفاظ على إخوانك كما تحافظ على نفسك. قد قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا كان ثم تباغض، ثم تشاحن، أو ثم تدابر، فلزاما أن نسعى للصلح بين المسلمين، هم إخواننا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وكما قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فتكون هنا فئة مصلحة تصلح بين المتخاصمين، تقرب بين المتباعدين، للحفاظ على هذه الأخوة الإيمانية. رخص لهذه الفئة المصلحة أن تكذب للإصلاح، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فإذا ذهبت لشخص متخاصم قلت له: أخوك يثني عليك، وأخوك ما طعن فيك بل يمدحك، قربت بين المتباعدين وأصلحت بين المتخاصمين. فمن لوازم الأخوة الإيمانية أن نسعى للصلح بين المؤمنين على مستوى الأفراد، وعلى مستوى الجماعات، على مستوى العوام، وعلى مستوى الخواص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على صفته الكريم الحسن بن علي: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلزاما أن تكون منا فئة تصلح ولا تفسد، تقرب ولا تباعد، تجمع ولا تفرق، كل ذلك على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفئة المصلحة فئة مباركة، سعيها مشكور إذا كانت تبتغي بعملها وجه الله. قال تعالى ذكره: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذه الأخوة الإيمانية تستلزم عدم السخرية من المؤمنين، وعدم ازدراء المؤمنين تستلزم ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. تستلزم هذه الأخوة الإيمانية عدم احتقار المسلمين وعدم ازدرائهم، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذه الأخوة تستلزم نصرة إخواننا، ظالمين كانوا أو مظلومين، ظالمين بمنعهم من ظلمهم. فإذا رأيت شخصا يظلم ويفسد، علي أن أنهاه عن ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولو آل الأمر إلى بعض الشدة عليه لإرجاعه عن ظلمه، فإنه سيشكر لي هذا يوم لقاء الله، يقول: جزاك الله عني خيرا، منعتني من ظلم كنت فيه، منعتني من غي كنت فيه. قال عليه الصلاة والسلام فيما لا أخفى عليكم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: كيف ننصره ظالما يا رسول الله؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. فلا يترك المفسد يفسد، إذا تركته يفسد قصرت في حقه، بل علي أن أذكره، علي أن أمنعه، حفاظا على المسلمين وحفاظا على الجاني نفسه من عذاب الله سبحانه. هذا من مستلزمات الأخوة. لا تسخر من مسلم، الله أعلم من منكم الأفضل. قد قال عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. كذا قال: إن جئت تفتش في نفسك ستجدها مليئة بالعيوب، ولكن أنت تنظر في عيون إخوانك ترى شعرة خفيفة في داخل العين فتنتقد، وأنت إذا راجعت نفسك تجد أنك عاق لوالديك، قاطع لرحمك، مقطع أواصر الإسلام، مقطع أواصر المودة. يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجدع في عينه. إخواني، إن أخوتنا تستلزم الظن الحسن بإخواننا المؤمنين، الظن الحسن بالمتقين المصلين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالأخوة الإيمانية تقتضي صيانة أعراض المسلمين، تقتضي عدم اغتيابهم، تقتضي الستر عليهم، تقتضي عدم فضيحتهم، وكل ذلك بالضوابط الفقهية المعروفة لدى الجميع من غير إفراط ولا تفريط. فالأصل أن عرض المسلم يصان، وأن دمه يصان، وأن ماله يصان. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ففي باب الدماء حذرنا أشد التحذير من سفك الدماء، بل ومن الاقتراب من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه. وفي رواية: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. كل هذه لسد الذرائع الموصلة إلى القتل. قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى رجلا سل سيفا من غمده، من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. فقال: إذا مر أحدكم بمساجدنا أو بأسواقنا فليأخذ بنصل سيفه، لا يخدش به مسلما من المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يروع مسلم مسلما، لا يروع مسلم مسلما. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. كل ذلك لسد الذرائع الموصلة إلى القتل. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تقاطعوا، لا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا. تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا دينكم أيها الإخوة المؤمنون إخوة. ثم تأتي المحذرات من قتل نفس بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وذكر الله سبحانه ابن آدم الأول فقال: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل، فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين. فقتل فأصبح من الخاسرين. هكذا تأتى الخسران بالقتل. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، فكذلك أموال الناس محرمة عليك بغير حقها. إن سورة من القرآن تسمت بسورة المطففين، والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء. تبيع الكيلو 950 جرام ويفترض أنه 1000، في شأنك سورة ويل، عذاب شديد، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فإذا أخذت من أخيك أي شيء بغير طيبة من نفسه فأنت مسؤول عن رده يوم القيامة. يوم القيامة سيأخذ كل ذي حق حقه. الذي أكل ميراث أخته أو ميراث أخيه، أو الذي تعدى على الأرض فأخذ شفرا منها، طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. ولا تظن أن الله يغفل، ولا تظن أن الله يغيب عنه شيء. وإن أخفيت أمرك عن خلق الله فالله عليك رقيب، الله عليك شاهد، الله عليك مطلع. أيحسب أن لم يروا أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فلا تظن أبدا أن الله يغفل عنك ولا عن صنائعك، بل ولا عن نواياك. فالله مطلع على نواياك، ومطلع على ما تضمر نفسك تجاه إخوانك. هل أنت تحب لهم الخير أو تتمنى فضيحتهم؟ إذا كنت تحب لهم الخير أيقن أن الله سيكرمك، أيقن أن الله سيكرمك وأبشر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فإذا كنت تسعد بالخيرات التي تحل بالمسلمين فأنت على خير وأبشر بخير. لقد شتم رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال له ابن عباس: لم تشتمني؟ والله ما رأيت سحابة توشك أن تمطر إلا وسعدت وفرحت مع أنني ليس لي أرض أريد سقياها، ولكني أفرح لأن السحابة ستمطر ماءها في أرض مسلم من المسلمين، فأفرح لأن المسلمين سيسعدوا، لأن المسلمين سيفرحوا، أفرح لفرحهم أحزن لحزنهم. فجدير بك أن تحافظ على هذا الأصل الأصيل، أخوة المسلمين. تفقد أحوالهم، انظر حاجة المحتاج منهم، انظر كربة المكروب منهم. لا تجلس في بيتك فقط تصلي وتصوم وتظن أنك جمعت الخير كله وملكت جماع الخير، فالساعي في إغاثة الملوفين يثاب، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، فكما تدين تدان. يسر على المسلمين، فرج الكربات عنهم، عاونهم في تعدي وفي تخطي ما يمر بهم من محن ومشاكل. تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا لا يتقن الصناعة، تذاكر لطالب من زملائك، تفهمه مسألة غمضت عليه، كل ذلك ثواب من الله. أخوتك الإيمانية تستلزم منك أن تكون حريصا على أخيك، ناصحا له، رفيقا به، مذكرا له. أخوتك الإيمانية تستلزم عدم إزعاجك للمؤمنين، عدم تخويفك للمؤمنين. كل هذا تستلزمه الأخوة الإيمانية. إن فريقا من العلماء ذكر من الكبائر إغضاب الأخ المسلم، واستدل على ذلك بما رواه مسلم في الصحيح من أن بلالا وصهيبا وعمار أو سلمان رأوا أبا سفيان عام الفتح يمشي قبل أن يسلم، قال الثلاثة وقد رأوه يمشي عام الفتح مؤمنا أو بعد أن أسلم لم أضبطها، والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. يعني هذا الرجل الذي كان يقول على هبل ما زال يمشي. قال أبو بكر: أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذهب أبو بكر يشكوهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا كان الرد؟ قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر أغضبتهم، يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فرجع أبو بكر مسرعا مسرعا: يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا: غفر الله لك يا أخي، غفر الله لك يا أخي. هكذا لين الجانب مع إخوانك من أهل الإسلام، لا تكن شديدا عليهم، لا تكن فظا غليظا عليهم، لا تكن متبعا للعورات. فالذي يتتبع عورات المسلمين تتتبع عورته، ومن تتبعت عورته فضح ولو في قعر بيته، إن عاجلا أو آجلا سيتحول من يصادقك على الطعن في الأعراض غدا إلى عدو مبغض، هو نفسه سيهتك سترك كما عاونك في هتك ستر المسلمين وفي هتك ستر المسلمات. أذكر بأن عمر رضي الله عنه كان بينه وبين أبي بكر شيء مما يكون بين البشر، فإنهم بشر. قال أبو بكر: أنا كنت أظلم، يعني في هذه المسألة كنت أنا أظلم من عمر، فلما كان ذلك مني ذهبت إلى بيت عمر أعتذر لعمر عن خطئي الذي أخطأت فيه، فلم يقبل عمر العذر، لم يقبل عمر اعتذار أخي أبي بكر. فذهب أبو بكر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشكو إليه، وقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء، والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام واحمر وجهه. أما عمر فكما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فكر كيف يأتيني أخي يعتذر وأنا لا أقبل اعتذاره، فجرى بسرعة إلى بيت أبي بكر كي يقدم له الاعتذار، فما وجد. فقال: إذن يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الرسول عن بعد جثى على ركبتيه واشتد عليه شدة: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ هل أنت تارك لي صاحبي؟ آمن بي وقد كذبتموني، أعطاني وقد منعتموني، هل أنت تارك لي صاحبي يا ابن الخطاب؟ وأبو بكر يسكن رسول الله ويقول: أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فاحرصوا أيها الإخوة على أخوتكم الإيمانية، لا تمزقوها، لا تسعوا في نشر البغضاء بين المسلمين، إنما نسعى جميعا في جمع كلمة المسلمين وفي التأليف بينهم. فوالله لا يستوي أبدا من يصلح بين المسلمين مع من يفسد بينهم، لا يستوي أبدا من يستر عورات المسلمين وينصح لهم مع من يفضحهم ويتتبع عوراتهم. ربنا هو المطلع، ربنا هو الشاهد على ما في القلوب سبحانه وتعالى، ويثيب على ما في القلوب من خير، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكما قال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. فجدير بنا أن نحرص على أخوتنا الإيمانية. دماء المسلمين عليك محرمة، أموالهم عليك محرمة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة، إن النبي قال في باب صيانة الأموال: من غشنا فليس منا، وذكر حديث المفلس الذي يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انتبهوا إلى حقوق العباد، انتبهوا إلى حقوق العباد، لا تطعنوا في أعراض المسلمين. إذا وجدت عورة لأخيك المسلم استر عورة أخيك المسلم، غدا ستظهر لك عورة. إذا سترت على المسلمين ستر الله عليك، إذا نصحت للمسلمين حفظك الله. هل تتصور أن من يغتاب المسلمين شأنه كالذي يستر عليهم وينصح لهم؟ هل تتصور بحال من الأحوال أن النمام الذي ينقل كلام الناس لبعضهم البعض على سبيل الإفساد كالمصلح الذي يسعى للتقريب بين القلوب لا يستويان أبدا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أبدا أن يستوي الهماز اللماز، الطعان العياب الذي يتناول الناس بلسانه ويتناول بفعاله مع الذي يستر عليهم مع تقديم النصح لهم. إن ربنا أفرد في كتابه الكريم سورة سماها سورة الهمزة، ويل لكل همزة لمزة، وهو الطعان العياب الذي يطعن في الناس ولا يسلم منه لسان أحد ولا يسلم من لسانه أحد. ويل، عذاب شديد، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. لمن؟ لكل همزة لمزة، للطعان العياب الذي يطعن بلسانه ويغمز بإشاراته. قال تعالى أيضا: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. أيها الإخوة، حافظوا على أخوتكم الإسلامية. أنتم إخوة شئتم أم أبيتم، وكما سمعتم ثم فارق بين من يسعى بين الناس بالخير وبين من يستر عليهم وبين الطعان العياب الذي يسعى لفضيحة الناس ولهتك أسترهم. أيقنوا أن من هتك ستر الناس هتك ستره، ومن سعى في فضيحتهم افتضح ولو بعد حين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلا تجلس تفتش في عيوب الناس وتترك كل الخير الذي عندهم وتتمسك بزلة قدم تشعر بهم وتسفيهم بها. إن الكليم موسى عليه صلوات ربي وتسليماته قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وألقى الألواح وهي بمنزلة القرآن، كسرها في غضبه الشديد، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. كل ذلك بسبب عبادة قومه العجل، وفقأ عين ملك الموت. ومع ذلك فهو كليم الله المصطفى بالرسالة والتكليم من أولي العزم من الرسل، أفنى عمره وحياته في طاعة الله ومرضاته ونصرة الحق والتوحيد، من أولي العزم من الرسل. فكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. ومن ذا الذي منا ترضى سجاياه كلها؟ أيها الإخوة، حافظوا على أخوتكم إيمانية لا يقطعها قاطع، لا يقطعها قاطع ولا يفتتها مفتت. إخواني بارك الله فيكم، هذه الفتن التي تمر بنا لا ينبغي أبدا أن تصرفنا عن ديننا، ولا أن تتسبب في قطع أخوتنا لأهل الإسلام. فالمسلم أخو المسلم من غير تعصب لحزب ولا لجماعة ولا لمذهب ولا لشيخ. المسلم أخو المسلم. تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. وكما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي إبراهيم سماكم المسلمين، أو الله سماكم المسلمين من قبل وفي هذا القرآن أيضا، وفي هذا أي سماكم الله أيضا مسلمين. فتسموا بما سماكم الله به، سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. تآخوا فيما بينكم يواسي بعضكم بعضا، يسد أحدكم قلة أخيه، يستر أحدكم على إخوانه. إن بغي على أحد نظرت من الظالم خذ على يديه وامنعه من ظلمه. من المظلوم قف معه. إن خديجة أثنت على الرسول عليه الصلاة والسلام، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أثنت على الرسول عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا في مطلع رسالته، لما رجع إليها يرجف فؤاده من غير حراء، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، لماذا لا يخزيه الله أبدا؟ عللت: إنك لا تصل الرحم، أنت وصول الأرحام، فمن وصل الرحم لن يخزى. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل الضعيف، تعينه وتنصر المظلوم، وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. فمن كانت هذه شيمه ومن كانت هذه خصاله؟ وصل الرحم، نصر المظلوم، إعانة على نوائب الحق، مساعدة الضعفاء. لن يخزيه الله أبدا. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتنصر المظلوم. وصدقت فيما قالت رضي الله عنها، ولم يخز الرسول أبدا. فذي الخصال التي بها تسلم، التي بها تغنم. حافظوا بارك الله فيكم على أخوتكم الإيمانية، على دماء المسلمين، على مشاعر المسلمين، على أموال المسلمين، على أعراض المسلمين، على أعراض المسلمين. تقدم على ما سمعكم ما قاله النبي الأمين في خطبته الجامعة في الحجة التي كان يودع فيها الناس، ولذا سميه بحجة الوداع، بحجة الوداع تلك التي مات النبي بعدها ب63 يوما. قال للناس، قال ولفت أنظارهم: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ في حديث مطول. ثم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فلعل مبلغ أوعى من سامع، لعل مبلغ أفهم ممن يحفظ الحديث، لعل شخصا تبلغه ينتفع به أفهم وأوعى من شخص يتعلمه، رب مبلغ أوعى ممن سمع. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إخواني بارك الله فيكم، كونوا دوما مباركين أينما كنتم وأينما حللتم، كونوا مباركين على أهليكم، على بلادكم، على جيرانكم، على أرحمكم. اجلبوا لبلادكم كل خير، اجلبوا لبلادكم كل نفع، كونوا مباركين على الناس، لا تكونوا شؤما على الناس ولا مصادر قلق ولا مصادر فساد. إن النبي قال: إني أكره أن أثير شرا على الناس. لما سحر وشفاه الله وعلم من سحر قال: أفلا، قيل له: أفلا نقتلها؟ يعنون بنت لبيد بن الأعصم التي سحرته. قال: أما وقد شفاني الله، أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير شرا على الناس. فلا تجلب لأهلك كل يوم الفتن، لا تجلب لأهلك ولا لأهل بلدك كل يوم مشكلة، كل يوم فتنة. لا تكن شرا على بلدك ولا شرا على أهلك، إنما كن كما قال المسيح عليه السلام: وقد أمرنا بالاقتداء به، وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حللت النفع واصل للناس مني، أينما حللت النفع واصل للناس مني. أصلح بين المتخاصمين، وعلم الجهل، أعط الفقير، حس على وصل الرحم، كن كذلك، ينتفع الناس بك حيثما كنت، حيثما حللت. إن أهل جزيرة من الجزر قالوا: غفر الله لعمر بن عبد العزيز، وجزى الله الحجاج بن يوسف الثقفي خيرا. لماذا يا ناس؟ الحجاج معروف بالظلم والقتل، وعمر معروف بالعدل. قالوا: إننا في جزيرة من جزر البحر، كان الحجاج ينفي إلينا الصالحين، فالصالح الذي ينفيه الحجاج إلينا ننتفع بعلمه، يصلح ذات بيننا. وعمر بن عبد العزيز نفى إلى بلادنا فلانا الفاجر فأفسد بيننا، فغفر الله له. هكذا يقولون. الشاهد أن المبارك يحرص على أن يكون مباركا أينما كان. في السجن مبارك يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ على كرسي الملك مبارك، في الحي مبارك، في السوق مبارك، بين الجيران مبارك، بين أولادك وبناتك وإخوانك وأخواتك مبارك. لا تكن مزعجا لأسرتك، كن دائما باب خير للأسرة. حاول أن تحتوي المشاكل، تدخل على الوالدين بما يسعدهما، لا بما يقلقهما، لا بما يؤذيهما. إن رجلا من الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة وقف طول الليل، لم يرد إزعاج أبويه الشيخين الكبيرين، لم يرد إزعاجهما حتى استيقظ. بعض التصرفات ممكن واحد يقول: بري بأبي، قم اشرب يا أبي اللبن. لا، بل وقف متأدبا لم يرد إزعاجهما حتى استيقظا فسقهما. فلا تكن نكدا على أبويك، كل يوم تأتيهم منك مشكلة، لا تكن نكدا على قبيلتك، لا تكن نكدا على بلدك، بل أدخل عليهم ما يسعدهم، أدخل عليهم ما يشرفهم. كذا أنت أيها الأب، لا تكن عارا على أبنائك، لا تكن عارا على بناتك، لا تكن عارا على عائلتك وقبيلتك، بل يسعدوا ويغنموا منك كل خير. والموفق من وفقه الله. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ففي خضم هذه الفتن التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول مذكرا بإذن الله ستنتهي هذه الفتن كما انتهت فتن قبلها، فالأمر كله بيد الله، والله قال لكل نبأ مستقر، وقال وكل أمر مستقر، فأي فتنة بإذن الله ستزول. وقد أرسلت الفتن والابتلاءات على من كانوا قبلنا لإرجاعهم إلى طريق الله، كما لا يخفى عليكم أن أهل مصر في زمن فرعون أرسلنا عليهم الطوفان، جاء الطوفان دمر العباد ودمر البلاد وكشف البلاء، ثم جاء الجراد فدمر الخضراء وجعل الأرض سوداء كالليل المظلم، أكل كل الثمار حتى أصيب الناس بالمجاعات، ثم كشف. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل، السوس وقيل القمل في الشعر، ملأ الشعور والبيوت والعانة والقبل والدبر وكل السجاجيد وكل الفرش، ودخل على الحبوب فأفسدها وكشفه الله. أرسلنا عليهم الجراد والطوفان القمل، الضفادع ملأت الضفادع كل البلاد والأراضي، وكانت تقذف في قدر الطعام وأنت تأكل، وكشف. أرسل الدم، أصبحت المرأة تستحاض فلا تكاد تطهر، والدم لا يتجلط إذا خرج إلا بعد حين، وكشف. البلايا يسلطها الله ويكشفها رب العباد، فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، كذا قال تعالى، من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم المهتدون. والابتلاءات لأسباب، وأعظمها إرجاعك إلى الله، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، فهذه الشدائد حتى نلجأ إلى الله، فلنقنت في صلواتنا ولنكثر من دعواتنا ولنتعوذ بالله من الفتن. قد خرج النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة ذات يوم قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال أيضا من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وقال أيضا فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصابعه، قيل أنا لك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. أيها الإخوة، الفتنة تأتي والبلاء يأتي والتقي يكرم والعاصي يهان، فأطيعوا الله سبحانه وارجعوا إلى دينكم وأحسنوا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكشف ما بكم من ضر، حتى يكشف ما بكم من ضر. إن ربكم قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقد حدث شيء من مثل هذا، ولكن ماذا حدث؟ هل وجدنا ائتلافا واجتماعا؟ هل وجدنا طاعة لله وطاعة لرسوله؟ أم وجدنا طعنا في الأعراض وخلافات ومشاحنات ومحن وإحن؟ تعوذوا بالله من الفتن أولا، واقنطوا في الصلوات أن يحفظ الله البلاد والعباد. وكذلك أكثروا من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، أيقنوا أن التقي بإذن الله يكرم. وقد تأتي الفتنة فيخرج منها التقي الكريم معافا، إيمانه أشد وأصلب، والمنافق يظهر نفاقه في الأزمات وفي الملمات، والبذيء تظهر بذاءاته في أوقات استضعاف المؤمنين والمؤمنات. فتريثوا وتثبتوا وعالجوا الأمور بحسن استعانة بالله، فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. كانت سببا في سلامة إبراهيم عليه السلام، وسببا في سلامة أصحاب محمد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني تثبتوا، ولا ينقل أحدكم كل كلام ينقل، فشأن المؤمن التعقل والتثبت من الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا أيها الإخوة ولا تتبعوا الشائعات، فشأنك أن تكون عاقلا لا تتبع الشائعات ولا تتبع الأكاذيب. وقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تنقل الشائعات حتى إذا نما إلي علم وهو صدق وهو حق، لكن في نشره خطر، في نشره تخويف، أكتبه ولا أحدث به. إن قابلني شخص وآذاني هل أنشر بما يثير الرعب في أوساط المسلمين أو أكتم وأبث الطمأنينة في المسلمين؟ فكن عاقلا، ليس كل ما يقال يصدق، وليس كل علم يفشى، وليس كل علم يفشى، إنما العلم النافع الذي به ينتفع العباد ويهدأ بالهم هو الذي يفشى. إخواني، قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، والساعي فيها خير من الماشي. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فمن وجد ملجأ أو معاذا أو معاذا فليعوذ به. فحافظوا على أنفسكم ولا تساعدوا أبدا على قتل امرئ مسلم، ولا تتركوا مسلما أيضا يقتل، فإن ربكم قال. وكتب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فاحرصوا على الحفاظ على النفس المؤمنة وعلى استنقاذها. وأذكر وبعد التذكير بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام أيضا: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أأقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي. فحافظ على الدماء المسلمة ولا تقربها بسوء، وخذ على يد الظالم أيضا بالأدنى ثم الذي يليه إن دعت الحاجة إلى الذي يليه، حتى يحفظ العباد وحتى تحفظ البلاد. دوما كونوا على استعانة بالله، لا تغفلوا هذه الأيام عن القنوت في الصلوات، ولا عن أذكار الصباح والمساء، ولا عن قول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا كذلك عن قول اللهم اكفنيهم بما شئت، ولا عن الدعاء لبلادكم وإخوانكم والمسلمين أن ينقذهم الله وأن يسلمهم الله. فكما سمعتم أن الله فعال لما يريد، وأن الله غالب على أمره يغلب الخلق كلهم وأمره ينفذ فيهم. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن أقوال العلماء في هذه الآية: لا تهدأ البلاد إلا بعد زمن قدره الله، ولن يتمادى فيها الظلم إلا لزمن قدره الله، ولن تزول الفتنة إلا بعد الزمن الذي يقدره الله. أحسنوا الاستعانة بالله، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأحسنوا اللجوء إلى الله، هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. إذا لم تشأروا إلى الله في أوقات المحن فمتى تشأروا إليه؟ إذا لم تسعوا إلى مرضاته في أوقات المحن والتوبة من ذنوبكم فمتى تسعون لإرضاء ربكم والتوبة من ذنوبكم؟ اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم سلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء. علمنا يا رب أنك تكيد كيدا وأنهم يكيدون كيدا، وكيدك أعظم يا رب العالمين. قلت وقولك الحق، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فيا ربنا كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، وزده سدادا ورشادا، وخذ بيده يا رب. ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أو شرا فعليك به، اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اعزهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم هب المسيئين من اهل هذه البلده للمحسنين، اللهم هب المسيئين منهم للمحسنين، اللهم رد شاردهم يا رب العالمين، واهد ضالهم والف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وكذا سائر المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ارزقنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، وسد عنا الدين وعن المسلمين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وارزقنا كريم الأخلاق يا رب العالمين. إخواني صلاتكم وسلامكم يصل منكم إلى نبيكم، فمعكم ملائكة تحمل الصلاة والسلام منكم إلى رسولكم، فيرد عليكم مصليا مسلما، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.